اللهم وردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم من كان منا مبتلا بمعصية اللهم فاهد قلبه في هذا الشهر الكريم يا الله اللهم فاهد قلبه في هذا الشهر الكريم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وفرج همومنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله يا الله يا سيدنا ويا مولانا اللهم يا ربنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من صيامنا التعب والسهر اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين برضوانك يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فانثر على قبره من شآبيب الرحمات اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا ربنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وخص منهم آباءنا وأمهاتنا والبنين اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا والأقربين يا الله اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم الفزع والنشور غفور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربنا، اللهم وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، واحفظ الأئمة وولاة الأمور. اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم يا ربنا وانصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم وصوب سهامهم. اللهم يا ربنا وارفع رايتهم وراية الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.